بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدراري المضية الباب 12 صلاة الخوف: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزأة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة ولو بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فصلاة الخوف وهي المقصود بها الصيغة التي سيأتي ذكرها في الكتاب التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عند أن أمر الله عز وجل بأن يصليها بالكيفية المذكورة في القرآن، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. فهذه الكيفية التي سترد وستأتي اختلف أهل العلم فيها، فذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أن صلاة الخوف بهذه الصفة التي ستأتي مختصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا يصليها أحد، وإنما الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. واحتج بقوله تعالى: وإذا كنت فيه قمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. فقال أبو يوسف: إن المخاطب بها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جئنا من باب الواقع فهذا هو الصحيح، إذا جئنا من باب الواقع، يعني ما نقول أنها مختصة به، لكن من حيث أنه ما صلاها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكم غزوة، كم غزى الصحابة في عهد أبي بكر، كم غزوا في عهد عمر رضي الله عنه، كم غزوات في عهد عثمان، ثم بعد ذلك في غزوة في ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في الجمل وفي صفين، ثم ما زال المسلمون يغزون بلاد الكفر ويفتحون ويتواجهون مع الكفار، ولا شك ولا ريب أنه سيأتي عليهم أوقات صلوات. ما أعلم أنه نقل أحد صلاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها هكذا، وكأنها لصعوبتها وعسارتها ما صليت إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي صلى فيها. قال: وذهب أهل العلم إلى أنها مشروعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمته، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، ما لم يقم دليل على التخصيص، وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم. نعم، من حيث الحكم أنها غير مختصة صحيح، لكن نحن نقول يا أخوان ما أحد صلاها، ولا مع كثرة الغزوات والفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد أئمة المسلمين في دولة بني أمية وفي دولة بني العباس، ما تستطيع تنقل نقلا واحد أن أحد صلى بهذه الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الخوف قد يكون من العدو الإنسي وقد يكون من السباع، فلا يشترط أن يكون العدو آدميا، فمتى خاف العبد على نفسه شرع له أن يصلي صلاة الخوف إذا خشي خروج الوقت، وقد بينا هذا من قبل. فأهل العلم اختلفوا في صلاة الخوف، هل تشرع لكل خائف أم أنه خوف الطاعة، بمعنى من كان في جهاد في سبيل الله، أو شخص هارب من ظالم، أو شخص هارب من لصوص، بمعنى لو خرج أناس يقطعون الطريق وخرجوا مسافة سفر، هل لهم أن يصلوا صلاة الخوف إذا طردوا وحصلت؟ الذي رجح الشيخ الإسلام تيمية أن صلاة الخوف تصلى وإن كان صاحبها خارج في معصية، كما الحال في القصر كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله تعالى: أقول صلاة الخوف وردت على أنحاء مختلفة، قيل على 16 وقيل على 17 وقيل 18 وقيل أقل من ذلك، وقد صح منها أنواع، فمنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أربع، وللقوم ركعتان، وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر. قلنا أيضا الحديث في الصحيحين والصفات جاءت في الصحيحين، لكن من حيث التطبيق ليست كالصلوات الخمس من السهل أن نطبقها، وأن متعبة جدا، وقد حاولت مرة أن نطبقها بالأخوة في دماج، لكن ليست من السهل أن ولا واحدة منها أن تطبق بسهولة، لكن نقرأ ونتعلم، ومن استطاع في المستقبل العلم لابد أن ينقل وأن يدرس وأن يبين، لأنه ديننا، لكن عند التطبيق من يسر الله له فذاك، وإن لم فنحن معذورون، نصلي الصلوات كما جمع تأخير أو جمع تقديم كما حصل في غزوة الخندق، وهذه من رحمة الله بالأمة، لأنه كما قلنا ما حصل في عهد الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا هذه الصفة، ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة فكان له ركعتان وللقوم ركعة، وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد رجاله وثقات، وهذا يسمى من تنوع العبادات وليس من اختلاف التضاد الذي تنطرح به الأدلة وتترك، لا، إنما يسمى اختلاف التنوع، صلى بهذا على حسب التيسير. ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم جميعا فكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وفعلوا كالركعة الأولى، ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلموا جميعا، وهذه الصفة ثابتة في الصحيح في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود والنسائي. وقلنا يا أخوان هذه صفة إيش؟ القتال بالخيول والسيوف. أما الآن فربما كما بينا لا يجوز أن تصلى في المعارك هذه الأيام، لأنك قمت تصلي أمام العدو، لأنه قال وطائفة وجاه العدو، يعني العدو هناك، فهو ما يستطيع أن يدركك في لحظات لأنه ما زال يركب ويجل. أما الآن أول ما تصف يضربك بصاروخ أو برشاش ثقيل أو بمدفع أو بدبابة وأفناك، وهذا لا يجوز تعريض الجيش جيش المسلمين للهلاك. فأقصد هذا ما يطبق إلا إن طبق، واستطاع أحد أن يطبقه إلا في المعارك التي هي ذات خيول وسيوف، ما في رماية من بعيد صواريخ بمجرد أن يراك يرسل لك صاروخ وهو مرتاح يبعثر لك 100 200 10 20. قال ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، سيوف خيول مرتبين، أما الآن ما تستطيع ترفع رأسك، أول ما ترفع رأسك يضربك بطلقة، لأن السلاح حديث الآن، أما تلك الأيام ما يستطيع، لابد يجري إليك حتى يصل ويقاتلك، وما يصل إليك إلا وتكون مستعد له. نعم. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر. ومنها أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبروا جميعا الذين معه الذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجدت فسجدت التي تليه. هذا الأدلة هذه تدل على ماذا يا أخوان؟ على عظمة الصلاة في الإسلام، أنها ما تركت في أحلك الأوقات، يعني في وقت بلوغ القلوب الحناجر والخوف الشديد، ومع ذلك من عظمة الصلاة أنها ما تركت في هذا الموطن، ما أخرت إلا في غزوة الخندق، ولعلها رحمة بالأمة، ما كل إنسان يستطيع فعل هذه الأفعال. قال ثم سجد فسجدت التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو وقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة أخرى فركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتان، وللقوم لكل طائفة ركعتان. وهذه الصورة أخرجها أحمد والنسائي وأبو داود. هذه الذي يظهر ما حتى لو طبقت ستنسى، لكن ما يمنع إذا فتح الله على المسلمين وأراد الله رفع علم الجهاد واحتاجوا إليها خاصة في أزمان الخيول القادمة أن يأخذ هذه الصفات ويطبقها واحدة تلو الأخرى، لو طبقوها وركزوا عليها يسهل العمل، لأنه ليس الخبر كالمعاينة. الآن نقرأ أمور شعبك، لكن عند أن تأتي تطبقها قف يا هنا يا فلان قف كذا وفعلوا كذا، إذا انتهينا افعلوا كذا وانتهينا. ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. وإنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخوف، لأنه كان في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. إذن هذه العلة بسبب اختلاف إيش الصلاة حسب المكان وحسب الأحوط، وإذا كان العدو أكثر خوفا جعل الصفة كذا، وإذا اقترب جعلها بهذا الصفة، وإذا كان كذا وإذا كانوا في جهة القبلة كانت الصفة كذا، وإذا كانوا خلف القبلة بحيث أن المسلمين يكونوا القبلة خلفهم يفعلون كذا. يعني يجوز مثلا حال إنه صلى الله وكذا يغير من شكلها حتى لو جاء بشكل أكيد فريق. حركات كثير في الصلاة، تقدم وتأخر، وكان الصف الذي قام بالحراسة قام أمام العدو النبي مستقبل وهو قد كبر الإحرام وقاموا مواجهين وهم في حال إحرام يعني لا يتكلمون وظهرهم للعدو. وأما صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر، وأيضا صلاة الفجر لا تقصر لأنها ركعتان فلا تنصف، والمغرب ثلاث ركعات لا تنصف يعني ما تكون ركعة ونصف. قال ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية ركعة أو العكس، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روي أن عليا رضي الله عنه صلىها ليلة الهرير، ليلة الهرير يقول هرير الكلب صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد. وليلة الهرير وقعة كانت بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه والخليفة معاوية رضي الله عنه بصفين، ولم يتكلم الشوكاني على الأثر إلا أنه صدره بصيغة التمريض. الأثر يا أخو ها سيأتي روية تدرس مصطلح تفهم إيش معنى روية. طيب وهذا حديث الهرير يا إخوان علقه البيهقي في السنن الكبرى بغير إسناد وأشار إلى ضعفه لأنه رواه بصيغة التمريض فقال ويذكر، يعني حتى البيهقي رواه معلقا ولم يروي له إسناد فهو ضعيف. قال وقد روي أن عليا صلىها ليلة الهرير، يعني إيش صلاة الخوف. انظروا قلنا لكم ما حد يستطيع ينقل أن أحد صلىها غير النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي إلا هذا الأثر صلىها ليلة الهرير، ومع ذلك ما لها إسناد حتى نقول صحيح أو ضعيف، ما ثبتت. نعم. قال رحمه الله تعالى واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال، والظاهر أن الكل جائز لأن هذا من تنوع العبادات، أي صلاة سهلت عليك من هذه الصفات فافعلها. والظاهر أن الكل جائز وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات وللقوم ثلاث ركعات أيها المغرب، فهو صواب قياسا على فعله في غيرها. وقد تقرر صحة إمامة المتنفل بالمفترض كما سبق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يقع شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض، صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا أنه لا يدخلها قصر، وصفتها كما قال الخرقي في زاد المستقنع يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم تتم لنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله ويصلي طيب بالحمد لله ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وتتم لنفسها ركعتين تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة وسورة. فهمت صلاة المغرب؟ يقوم الإمام وخلفه طائفة يصلي بها ركعتين ويبقى جالسا في التشهد الأوسط وتقوم تكمل لنفسها ركعة ركعة تقرأ فيها بفاتحة الكتاب وتكملها وتشهد وتسلم وتنصرف. تأتي الطائفة الثانية تقف أمامه ويقوم يكمل ركعة الإمام هكذا ويجلس يتشهد وهي تقوم تكمل إيش ركعتين بتشهدين لأنه يحتاج إيش التشهد الأوسط وتشهد الأخير. في إشكال؟ إلا أن الأولى تكمل بالفاتحة في الركعة الثالثة وهما يقرأوا في الأولى بالفاتحة وفي الثانية بالفاتحة وسورتين وسورة وراء خلف كل نعم. والإمام يسلم قبلهم وهم يقومون يكملون كالفائت كالذي دخل مع الإمام وقد فاتته ركعتان. طيب قال رحمه الله تعالى وأما صلاة الخوف عند التحام القتال وهي التي يقال لها صلاة المسايفة فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير سورة البقرة بلفظ فإن كان خوف شديد فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وهي كم ركعة يا أخوان؟ ركعة واحدة فقط ركعة واحدة. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك. وقد روى سبحان الله طيب من أي صلاة من أي صلاة صلاة ركعتين واحدة سواء كانت النار سواء إيش أي صلاة صلاة ركعتين واحدة سواء كانت صلاة المسايفة ما هي الركعة مش أي صلاة أي صلاة أيوة سمى خلاص إذا دخلت عليك فريضة وقت المسايفة تسمى صلاة المسايفة دخل وقت المغرب وأنت ملتحم سايف صلي ركعة واحدة الله خفف يصلون ركعة واحدة نعم مغرب أو عشاء أو ظهر أي وقت تسمى صلاة المسايفة خلاص فريضة تؤديها بس مجرد ركعة واحدة. ها ممكن نستثني يعني من الإجماع الأول أن صلاة المغرب لا يدخلها خصم إلا إذا كانت مسايفة صلاة كيف يا أخي من المغرب لا تقصر لا تقصر هذا في السفر وأيضا في صلاة الخوف التي العدو في جانب وأنت في جانب يتسمى خوف أيضا لأنك خايف أن يهجم عليك أصلا وأنت في نفس الوقت مسافر هكذا. لكن صلاة المغرب الكل وقت المسايفة هنا صلاة الفريضة تصلى ركعة واحدة أي صلاة تسمى صلاة المسايفة هكذا جاء في الآية تفسير الآية ها في تفسير الآية كيف يصلي وهو الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي هكذا ركعة واحدة بس في يوم الرأس. قال لا نعم. وقد رواه ابن ماجه من عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا. وهذا الحديث بهذا اللفظ شاذ لأنه من طريق محمد بن الصباح الجرجرائي وهو صدوق. أنت ما تحب تدرس معنا يا أخي فيش كيف معنا نفس معنا والله ما أنت معنا. وقد خالف رواية الصحيحين فجعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعله. وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي إيماء النحو. فلما دنوت منه والحديث ومن البعيد أن لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو أنكره لا ذكر ذلك. إلى هنا نكتفي اليوم يا أخوان تخفيفا. أنا ما حببنا أن احنا نضيع هذا الأسبوع سبب ولا ما يقول قليل تعبس قصر جاء اليوم عندنا قصر في الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم هذه سائلة من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا فاتت صلاة الفجر بسبب النوم متى تصلى وجزاكم الله خيرا؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة وحديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمتى ما استيقظ العبد من النوم ولو في الظهر وغلبه النوم يقوم ويتوضأ ويصليها، ويصلي السنة قبلها، سنة ركعتي الفجر. كما فالنبي صلى الله عليه وسلم بات ذات مرة في واد وقال: من يحرسنا الليلة؟ ثم انتدب بلال رضي الله عنه، لكن بلال نام فما ايقظهم الا حر الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ الصحابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا الوادي به شيطان، فتحولوا الى مكان اخر، فتوضأوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر كما كان يصليها، ثم اقيمت الصلاة وصلى بهم الفريضة. نعم، بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من فرنسا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أخت سلفية بعد وقوع ضرر كبير عليها من زوج سلفي معدد زوجته الأولى من العوام وتتعامل بالسحر، طلبت منه أن يطلقها لكنه يرفض، وهي تفكر في الخلع، والمشكل أنه يرفض أن ترد له المهر وهو مال قليل حتى يبقيها في ذمته، وهي ترفض ذلك، زد على ذلك لا ينفق عليها منذ أن تزوجها، بل هي من كانت تصرف عليه، مع العلم أنه يعمل فيما، فبماذا تنصحونها؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للأخ هذا، لا يجوز له أن يبقى مع امرأة تتعاطى السحر، وأي سلفية هذا مزعزع، يخشى أنه متستر بالسلفية أو أنه ضعيف إيمان، ولا السحر يعتبر من الكفر، وما أظن سلفيا يرضى بهذا إلا أن يشاء الله عز وجل. بعض الناس قد يطمس الله على بصيرته أو يفتن بجمالها أو بكونها تجمع مالا أو كذا، زد على ذلك ضعف إيمان عنده. وبالنسبة للأخت هذه التي هي زوجته، كونه يرفض أن يطلقها إلا بعوض، تنظر المصلحة، تنظر ولي أمرها، هذا كان رجل مصلحي، ما هو حول دين، حول الأموال، جمع الأموال أو كذا، فهذا واضح من أمره. ابقاء امرأة ساحرة في ذمته، والساحرة لابد أنها عندها أو تتعاطى السحر أو مما إلى ذلك، وأيضا كون زوجها هذا المرأة تطلب الخلع منه ويطلب على ذلك، إن كان المال يسيرا فأنا أنصح أن تعطيه، والله سبحانه وتعالى سيخلف عليك بخير، ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، وإن كان كبير مبلغ ما تستطيعين عليه فتخبرين ولي أمرك أو كذا، لأنه طلب الخلع ها هنا الآن ليس من أجل أنك تكرهينه لذاته، الآن ليس هناك خلع، الخلع إذا كنت تكرهينه وما هنا كره، إنما أنت الآن تريدين ترك الزواج من أجل أنه متلبس، ما عنده ولا وبراء، وما زال يعني مبقي زوجة ساحرة في ذمته، فهذا لا يعتبر خلعا عند أهل الخلع إلا عن كره، يعني المرأة تكره الرجل كما قالت تلك الصحابية: أكره الكفر في الإسلام. لا، ليس الأمر إليه، لو كان الأمر كذلك أنه يرفض تبقين في ذمته ما حصل طلاق ولا وبقي الظلم، فأنت تستعينين بأولياء أمرك وجدوا أو بأخوة سلفيين لهم مكانتهم يخلصونك، وممكن يقيمون عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة وأنت ما تريدون، يعني تقولين لك مهلة كذا وكذا، إما تطلق هذا المرأة وتتخلى عنها، أو لابد أن تأتي من إذا عندكم محكمة أو مكتب إسلامي يتولى شؤون المسلمين وهو يتولى فسخ الزواج، ويلزمونه ويرغمونه بالطلاق ويشعرون بذلك، بحيث تعتدين عدة الطلاق، ثم تنتظرين أخا فاضلا يتزوجك ويسر الله أمرك. بارك الله فيكم. هذا السائل من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية الآن، وخاصة أننا معرضون إلى السرقة وإلى أشياء أخرى مما تترتب عليها حدود وبارك الله فيكم. لا يجوز أن يتحاكم إلى الطواغيت والحكم بالطاغوت. نحن لا نكفر الحكام بسبب جهلهم أو لأمور أخرى أو لكونهم مضغوطون أو إلى آخره، ليس إلينا تكفيرهم، لكن نحن نقول هذا الحكم بالطابل بالقوانين كفر، ولا يجوز لأخ المسلم أن يتحاكم إلى هذه القوانين لأنها منافية لشرعنا. لكن أحيانا مثلا الأخ لو أخذ عليه مبلغ مال يسير فالأولى أن يتنازل عنه، بمعنى وهذا حاصل عندنا في اليمن، ونحن الحمد لله بلد وعندنا بلد إسلامي ويحكمون بالإسلام، لكن عندنا أضرار آخر وهو الحكام أو المحاكم ترتشي يتعاطون الرشوة وكذا ويحكمون بالجور، لا لأنه حكم غير ما أنزل الله، ولكن شهوات النفوس ومن أجل الرشوات والذي يرشي يقدمونه وكذا، وإلا فالأصل عندنا تطبيق يعني حكم بشريعة الله عز وجل. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. لكن فغالبا مثلا تجد السلفيين طلاب العلم يتنازلون عن أشياء كثيرة لأمور، أولا أن ما نقدم المصالح الدنيوية ونضيع ديننا من أجل مبلغ من المال أو من أجل كذا وكذا. الأمر الثاني ضياع الوقت، السلفيين تجدها هنا في اليمن يحافظ على وقته، يقول مثلا مبلغ من المال ماذا يساوي أمام وقتي أضيعه في المحاكم وكذا. أما إذا كان المبلغ كبير فهم يعني يبدأون يتحاكمون إلى مشايخ أهل السنة أو من له كلمة بين أهل السنة إذا رضي الطرفان، إذا كان مع العوام فأنتم تنظرون المصلحة، إذا كان الأخ هو الذي عليه الضرر يعفو انضرب أو كذا، ما لم يعني يصبح الأمر لا يحتمل. فإذا كان الأمر لا يحتمل إلا المحاكمة فما أدري ما وجه يعني التحاكم. فيه ريحة احتراق أوراق أو شيء. أو ريحة العملية بدأت تألمني زي ألم الأضراس. طيب يا أخوان حفظكم الله، فأقصد بالنسبة للحكم غير ما أنزل الله لا يجوز، لكن كما قلنا في بلد في فرنسا أو كذا لا يستطيع الإنسان يأخذ حقه إلا بهذا الأمر بهذا الطريق، ولا بد له أن يأخذ كأخذ أرض أو مبلغ من المال كبير، فلا ينوي أنه من باب التحاكم إلى الطواغيت، ولكن إلى هؤلاء الذين يفصلون بين الناس، يفصلون ويردون ينصرون المظلوم ويردون الحقوق إلى أصحابها مع اعتقاد يعتقد في قلبه أن هذا حكم باطل وأن هذا لا يجوز، ولكنه من باب مثل أكل الميتة حتى لا تذهب الحقوق الكبيرة ولا يحصل اعتداءات. أما حاجات تافهة وصغيرة يضحي الإنسان ويرتكب المعاصي بسببها فالذي يظهر أنه لا يجوز، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.